السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله خلق الأفئدة ويعلم سرائرها وأهاج نفوس أصفيائه لحج بيته الحرام فحرك منها إليها مشاعرها وجعل الحج المبرور ماحيا للخطايا صغائرها وكبائرها يقي الله به من كل نفس شرها وعواثرها. أحمد ربي تعالى وأشكره قدس هذه العرصات وأعلى في العالمين مآثرها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادةً تردد في محاريب المساجد وتعلو منائرها. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فهي العدة والزاد وهي المدخر ليوم المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون في هذه الأيام يستقبل المسجد الحرام طلائع الحجاج ووفود الرحمن وتتزين مكة والمدينة لقاصديها فقد هبت رياح الحج وحلت أيامه المباركات وها هم الحجاج ومن يتهيئون في بلادهم للحج تسبقهم أشواقهم وتسابقهم أحلامهم لعناق البيت العتيق. شعور يهفو بالفؤاد إلى الأرض المقدسة يملأ النفس أشجاناً تسمو بها الروح وتأسر القلب عواطف يمتزج فيها الأمل بالوجل والإشفاق بالرجاء والحب بالشوق والحنين. تمور بالنفس تلك العواطف والأشجان منذ أن عزمت على الرحيل إلى بيت الله الحرام فتتمثل لها مكة ومقدساتها وطيبة وأنوارها، وتصعد بها ذاكرتها إلى الماضي البعيد، فتستعرض قريشاً وآثارها والدعوة الأولى وأسرارها، وأماكن إن ذكرت أهاجت القلب الساكن وحركت الغرام الكامن، وما ذكراها إلا رمز لكل ما تعلق بها من مشاعر وذكريات. فالكعبة والبيت الحرام وحراء وزمزم ومقام إبراهيم وغار ثور وخيف منى ووادي عرفة ومسجد نمرة وبطن الصفا ودار الأرقم والمشعر الحرام وشامة وطفيل ومزدلفة وثبير وحرة واقم وبني سالم بن عوف ومسجد قباء وبئر أريس وجبل أحد والبقيع والروضة لبين والروضة بين بيت النبي ومنبره والروضة بين بيت النبي ومنبره وآثار الخندق وغيرها. كل هذه الأسماء في مكة والمدينة لها على نفسك سلطان حين تذكرها، وحين تمني نفسك برؤيتها ومشاهدتها، وما تصوره لك مما كان فيها من حادثات جسام، فتندفع في بكاء صامت أو مغمورًا في فيض من الشعور بالسرور، أو ذاهلًا تسير مع تاريخ الإسلام الحي، فإذا ساعات عظيمة وانتصارات تسمو على البشرية، وإذا ساعات من الضعف تثير الشجون وتستدر العيون. هبت رياح الحج وحلت أيامه المباركات، فتتذكر يوم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالحج، فجاء الناس من كل حدب وصوب، من القرى والبوادي، من السهل والجبل والوديان والصحارى، مشاةً وركبانًا تحدوهم الرغبة الصادقة في حج بيت الله الحرام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم السبت 25 من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بالمدينة وقد اجتمع حوله أكثر من 100,000 حاج. قال جابر رضي الله عنه يصف لنا المشهد المهيب: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. الحديث رواه مسلم. وكأن هذا المشهد العظيم يترجم قول الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وتتذكر قبل الهجرة يوم أن كان صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل قائلا لهم: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد ملبيا لدعوته ولا نصيرا حوله، ولكنهم اليوم يأتونه من كل فج عميق. تتأمل يوم أن خرج من مكة مهاجرا مطاردا فلم يكن معه إلا الصديق رضي الله عنه، يتذكر الطلب فيمشي أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. أما اليوم فمد بصره من الرجال يحوطونه ويحتفون بركابه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنها السنن وإنها معالم يهتدي بها أتباع الرسل، كلما كثر الخبث أو ضاقت بهم السبل. أيها المؤمنون، هبت رياح الحج وحلت أيامه المباركات، وكأننا نستمع إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة في حجة الوداع، حيث خاطب أمته إلى يوم الدين بكلام حق ووحي لا يعقب عليه ولا يستدرك، فكان مما قاله لهم ولنا ولمن سيأتي بعدنا: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإن ربا الجاهلية موضوع، وقضى الله أنه لا ربا، واستوصوا بالنساء خيرا، إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق، ولكم عليهن حق، إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنها كلمات نبي الله أصل العدل والصلاح، قرر فيها قضايا العقيدة والوحدة والدماء والأموال والنساء والإنسانية، هي القضايا التي يحدثك تاريخ البشرية ويشهد لك واقعها المعاصر أن جبابرة الأرض ومفسديها كانوا على الدوام يخلخلونها، فيسعون لإفساد عقائد الأنبياء ليسهل اختراق الإنسان بعدها، ويكثرون القتل وسفك الدماء وامتهان النساء ليصلوا إلى المال والشهوات، ويشرعون الربا لتكثير المدخرات، والنتيجة هي سحق الأمم والمجتمعات والخراب الأخلاقي والأسري والدمار النفسي والصحي والأزمات المالية والاقتصادية. أيها المؤمنون، هبت رياح الحج وحلت أيامه المباركات، وفيها نتابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلن في كل موقف أن نسكه وشرعته مخالفة لنسك المشركين وشرعة الكافرين، فتميز عنهم وتباعد عن طريقتهم. كان المشركون لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل أن تطلع الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: خالف هدينا هدي المشركين. رواه الإمام أحمد. يريد لأمته أن تكون متميزة بهديها كله، فلا تقلد الشرق ولا تتبع الغرب ولا تخلط شعائرها بشعائرهم ولا تقدم هديهم على هديها. نبه الناس إلى أن هذه الأمة هي الأمة الوارثة للأنبياء، وأنها موصولة التراث دوما بالسماء. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين، خطمهما الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. أخرجه الإمام أحمد في المسند. وحج البيت موسى بن عمران ويونس بن متى عليهما السلام، وسيحجه آخر الزمان عيسى عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. رواه مسلم. ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة حينما تحج بيت الله الحرام بركب الأنبياء الكرام الذي تنتمي إليه وتمتد جذورها لتتصل به، ليذكر هذه الأمة أنها في حجها على صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، أنها على آثار أنبياء الله تقتدي وتسير، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد لفت القرآن العظيم لهذا بقول الحق سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، موافقة لإمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ولما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. ترى هذه المواقف والمقامات وتتمثل أمامك قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس في حجة الوداع: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. أخرجه أصحاب السنن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بهذه الآية تختم الرسالة، وينبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس بقوله: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يختم مهمته

وبين فضله بقوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن بركته أن الله ضاعف فيها الأجور، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وهي أحب بلاد الله إلى الله ورسوله. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولو أني أخرجت منك ما خرجت. ومن فضل مكة حرسها الله شمول الأمن لكل من فيها من إنسان وحيوان ونبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عندهما: هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. وتعظيم البلد الحرام دليل على التقوى وسبب لحصولها. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وإن من أول ما يعظم به هذا البلد الحرام أن يجتنب فيه الشرك وما يؤدي إليه من البدع والمحدثات. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهو بيت أسس على التوحيد. كما يجب تعظيم وتطهير هذا البيت الحرام وهذه البقعة الطيبة الطاهرة من المنكرات والمعاصي الظاهرة، ويتحقق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالبر والتقوى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الله التي يجب تعظيمها. بل ذهب بعض السلف إلى أن السيئات تضاعف في هذا البلد. قال مجاهد رحمه الله: تضاعف السيئات في مكة كما تضاعف الحسنات. فعلى المسلم أن يعي هذه القدسية معظماً شعائر الله وحرماته، ولتكن أعماله فيها موافقة لأمر الله وشرعه، وليحسن العمل وينشغل بما جاء لأجله من طلب رضوان الله، وليجتنب ما ينافي مقاصد الحج. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. كما ينبغي على أهل هذه البلاد تجاه إخوانهم حسن الوفادة والإكرام وإعانتهم وبذل الإحسان إليهم وتخفيف المؤونة عليهم، وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمور الشريعة، وأن يكونوا متعاونين متسامحين مع وفد الله عز وجل، وأن يحسنوا أخلاقهم معهم ببسط الوجه والشفقة عليهم وعدم إيذائهم أو هضم حقوقهم. حفظ الله الحجاج والمعتمرين وأتم نسكهم، وتقبل الله منا ومنهم. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن الأئمة المهديين والخلفاء المرضيين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء أو فرقة فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره دماراً عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك،